بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء طارق النجم الثاقب وإن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو